إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، وقل الحمد لله، وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فالحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، له الحمد في الأولى والآخرة. نحمده سبحانه وبحمده على آلائه ومننه التي غطتنا وفاضت، فله الحمد في الأولى والآخرة. ومن جملة النعم التي نحمد ربنا تبارك وتعالى عليها، أن امتن علينا بعد التوحيد والإسلام بمنة التودد إلينا بالطاعات، إذ الله الودود يتودد لعباده بالطاعات. فنحمد الله تعالى أن هدانا للإيمان بالودود، ونسأل الله تعالى ألا يحرمنا وده، هو ولي ذلك والقادر عليه. ربنا الودود يتودد إلى عباده بهذه الأيام الفاضلة بعشر هي خير أيام الدهر، فله منا جزيل الحمد والشكر. قال ربنا تبارك وتعالى: الحمد لله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال شاعرنا العربي: لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أعظم النعماء قولي لك الحمد. فالحمد لله الذي وفقنا للتلبس بهذه العشر، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا فضله فيها. ومن جزيل النعم أن تتلبس بشكر المنعم. وقالوا في أصل الشكر: أن يعبد الشاكر جوارحه لشكر المنعم بكل مستطاع. هذا واجب العبد الشاكر، ومنه قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. فاشكر الله أن يسر لك هذه العشر، وأر الله من نفسك خيرا. أيها الكرام المسلمون، كلما اقتربت هذه الأيام وتلك الليالي، كثرت الخطابات وانتشرت الأطروحات تحفز المسلم الشاكر لربه أن ينهض من رقدته وأن يجتهد بعد غفلة طالت ورقدة سادت، أن ينهض ليري ربه من نفسه خيرا. ولكن كثيرا من المسلمين يحصرون فهم هذه القضية في الشعائر والمشاعر، وهذا أمر جيد لا ينكر، ولكني اخترت أن نجتهد في هذا اليوم الفضيل من أيام عشر من ذي الحجة، اخترت أن نتعبد لله تبارك وتعالى بعبادة من جنس آخر، إنها عبادة المصارحة والمناصحة. اخترت هذا مستنداً إلى أصول شريعتنا الغراء التي جعلت من أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، وذلك لأنها أمة التناصح، أمة تأمر بالمعروف بمعروف وتنهى عن المنكر بغير منكر، إذ الأمة تعتقد أنها بأمرها ونهيها تمتثل أمر ربها. كذا فلقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فاخترت أن نتعبد لله بتلك العبادة الجليلة في هذه العشر، عشر الخير، عشر التغيير، عشر التحدي، ولأنها عشر مفضلة كانوا يحرصون على الاجتهاد فيها، لأن جنس العبادة في غيرها لا يصدق عليه أجرها فيها، فهي عشر رفع الله قدرها واصطفاها. فكان لزاما علينا في بداية مناصحتنا ومصارحتنا أن نوصي إخواننا وأحبتنا أن يفعلوا قانون الطوارئ، ونقصد بذلك تفعيل قانون الله الذي ميز هذه العشر. فربنا تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: وذكرهم بأيام الله. وجعل ربنا تعظيم شعائره من إجلاله، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والتقوى عمل قلبي يتعبد ويتزلف به إلى الله. فكان حرياً بك أيها السالك إلى ربك أن تعظم ما عظمه ربك. ولكن كثرت الأطروحات في هذا الباب وتركت جانبا مهما، إنه جانب السقوط الذي لحق الكثيرين في طريقهم إلى الله. تعالت الأصوات، كثرت الشكاوى: أدركونا أدركونا، إننا نشعر بقسوة ملأت قلوبنا، إننا نشعر بفيضان للذنوب قد اجتاح نفوسنا، إننا نشعر بحالة من حالات هشاشة الإيمان. كثرت الشكاوى وعلت ولكن لا مجيب، فأطروحات كثير من الدعاة في جانب، وشكاوى من ظاهرهم التدين في جانب آخر. حتى تفجرت القضية قريبا بانتكاسة مذيعة ثم انتكاس مذيع ثم انتكاسة ممثلة. ولأن الميديا موجهة شغلنا عما هو قائم وقادم بمثل هذا، وتناسينا أن كثير ممن ظاهرهم التدين هو مشروع منتكس، هو مشروع منتكس. إنها حقيقة، حقيقة صادمة، حقيقة مؤلمة، أن تكون أنت بعد استقامة ظاهرة لسنوات وسنوات تكون أنت المنتكس القادم. إخواني، في عشر التغيير يجاهد كثير من المحبين نفوسهم ويخضعون ذواتهم لمراضي ربهم، فينهضون للصلاة ليلا، يصومون، يتحنثون ويتزلفون. والسؤال المحرج لكثير ممن أظهر التدين ولما يصل إلى حقيقة التدين حتى هذه اللحظة، السؤال المحرج: هل تغيرت في 6 أيام مضت من هذه العشر؟ إنها عشر التغيير، وصفنا هذه العشر بأنها عشر التحدي. هل قمت بإصلاح ذاتك ومنابذة شيطانك ومجالدة كسلك، أم استسلمت وكنت من الخالدين إلى الأرض؟ إخواننا، أحبابنا في الله، عشر التحدي تمضي مسرعة وها نحن في طريقنا إلى أفولها. فهل شعرت بأنها عشر قصير لا تحتمل التقصير؟ إخواني، اخترت أن أحدثكم اليوم حديث المحب لمحبيه وحديث الخائف الوجل على إخوته ومريديه. اخترت أن أصدمك أنت يا من تعتقد أنك متدين. إذا كان أعداؤنا يقومون الآن بما يعرف عالميا بالتغيير بالصدمة، فإنني ألجأ إلى هذا الأسلوب لتصحيح بصلة إيمانك. إنه التغيير بالصدمة. حينما نصف المرض نصل إن شاء الله إلى علاج ناجع قبل استيلاء الغواية على ما تبقى من إيماننا. والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما قال علماؤنا. انظر إلى رجل أعلم أن إلى رجل أعلن شعار التدين، إلا أنه مسكين، إنه يهرول كالمهرولين، يجري كالجارين، يلهث كاللاهثين وراء الدنيا من أجل مطعم ومشرب وملبس. إنه مسكين، إنه وهو يجري وراء هذه الدنيا فقد أثمن شيء في دنياه، فقد قلبه، فلما فقد القلب جرف العقل فضعفت المقاومة. حينها كان صاحبنا فريسة سهلة لأعداء الله من شياطين الإنس والجن. إنهم درسوا نفسيته وعلموا أنه لا سبيل له بالمقاومة أمام ضغط الواقع وفساد البيئة، حينها يستسلم هذا المسكين ويسير كالقطيع بما يعرف الآن بثقافة القطيع. مسكين يظن نفسه متدينا وهو ولشديد الأسف قد عرض إيمانه لرياح عاتية، فصار إيمانه في مهب الريح. مسكين يحسب أن تدينه كالإبريز الخالص، ولشديد الأسف سأصدمه بحقيقته حين أقول إن تدينه صار فلص لا يساوي عند الجواهرجي شيئا. أخي أنقذ نفسك فأنت في خطر، أنت يا من تصلي بالناس إماما في خطر، أنت يا من تؤذن في خطر، أنت يا من أعفيت أحيتك وقصرت ثيابك امتثالا لرسولك، أنت في خطر. أنت من إشكاليات الإسلاميين أن كثير منهم يعتقد أن الخطابات لغيره هو من المصطفين الأخيار، هو فوق الوعظ والنصح والمصارحة. لهذا كانت الكارثة أن صاحبنا مشروع منتكس، بدلاً من أن يكون مشروعاً لنصرة قضية الإسلام، إنهم يوجهونه الآن ليكون مشروع منتكس. عبادتك في هذه العشر أن تقيم ذاتك، أن تصلح البصلة التي انحرفت كثيرا عن المقصد الرئيس الذي اصطفاك الله من أجله. عبادتك أيها المتدين ظاهريا أن تحاسب نفسك بجد. بعض إخواننا يحزنون ويضجرون حينما أقول لهم إن تدينكم تدين الغشاشين، ولأننا اعتدنا في بلادنا وحياتنا على الغش فصار سمة عند كثير من الناس، صار تدين الكثيرين تدين الغشاشين. حينما أتأمل في القرآن والسنة وأحوال الصحب الكرام أجد أن قضية الفتور والانتكاس كانت منهم على بال. فالفتور في لغة العرب هو سكون بعد حدة ولين بعد شدة، ومنه قول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وقيل إن الفتور هو الضعف والانكسار، ومنه قول نبينا صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مفتر حرام. وقيل إن الفتور هو استثقال الشيء، كذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ورضي عنه. وذهب النووي والترمذي إلى ما هو أبعد من ذلك، فإنهم يوضحون لك خطورة ما أنت مقدم عليه يا من تشكو قسوة قلبك وفتور لحق بك. قال النووي: احذروا الفتور فإنه مقدمة للسقوط من عين الله، فإذا سقطت من عين الله لم يبال الله بك، وحينها يكون الانتكاس، وهو الانتقال من الطاعة إلى المعصية، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الخير إلى الشر. ولهذا نجد القرآن يشير إلى قضية الفتور، كما في قول الله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. الإنسان الذي يتصف بالإنسانية من سماته أنه فطر وجبل على أن له خالق. دع عنك هؤلاء المهترئين الذين يخرجون في إعلام عميل موجه أو في ميديا موجهة ليصرفوا الناس عن التعبد لله الخالق. أحدثك عن فطرة إنسي، فكل إنسي إلا أهل الشقاء يعتقد أن له ربا. فتخيل يا عبد الله أنك عبد اصطفاك الله من كونه ولقبك بالإسلام، إسلام حلة لك، هل تسأم من دعاء الله؟ أم أنك تلجأ في شدائدك، في رغبتك، في رهبتك إليه؟ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. وأشار ربنا مثنيا على ملائكته فقال سبحانه: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نبيك أشار إلى شيء من هذا المعنى في جملة من أحاديثه نأخذ منها محل الشاهد، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب، إذا فترت تعلقت به لتقوم تصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وحسن جماعة من المحدثين حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نحن في بلادنا نترضى عن الصحابة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. تلقف الصحابة هذا المعنى، فنرى ابن مسعود رضي الله عنه يأتيه مرض الموت فيبكي ويقول: والله ما أبكي جزعا من الموت، ولكني أبكي أن أصابني في حال فترة. وهذا من فقه ابن مسعود، لأن ابن مسعود تتلمذ في مدرسة عنيت بالمقاصد الشرعية، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا مراد ابن مسعود رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورضي الله عنه، علي بن أبي طالب يقول: إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإذا رأيتموها قد أقبلت فخذوها بالفرائض، وإذا رأيتموها قد أدبرت فخذوها بالنوافل. إن الصحب الكرام فهموا عن الله ورسوله مرادهما، قضية الفتور والانتكاس من الخطورة بمكان، لهذا نجد أئمة الإسلام يولونها رعاية كاملة في مصنفاتهم. نرى ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إن تخلل الفترات أمر لا بد منه للسالك المنيب إلى الله، فمن كانت فترته إلى مقاربة وسداد فقد رشد، ومن كانت فترته لغير ذلك فقد غوى. فإياك والغواية. إخواني، نحن بحاجة أن ندرك هذا المعنى، أن ندرك أن الله حين وصف هذا المرض وحين أولاه نبينا شيئا من الأولوية، أن هذا مرض خطير داهم إذا وصل إلى قلبك أصابه بتفتت. ولهذا يحدث ما يعرف بانتكاسة قلب. إذا انتكس قلبك كنت جسدا بلا روح، إذ القلب هو الملك المعاقب المعاتب والمحاسب. إذا انتكس قلبك لم تؤثر فيك آية، ولم تنتفع بموعظة، بل إنك قد تكون أحط من بعض العصاة. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة. أيها المتدين، تعرف بين الناس بأنك الشيخ فلان، فأنت ثقة، فإذا ضعفت ثقة الناس فيك كنت سبباً في زللهم، وحينها تزل، فتزل قدم بعد ثبوتها، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم. يا من ظاهره التدين، نحن بحاجة أن نتفهم أنك قد تكون واحدا من ثلاثة: إما أن تكون ثابتا راسخا فاهما عالما بالله وبأمره، وهذا بأرفع المنازل فنسأل الله لك الثبات، وإما أن تكون الأخرى حصلت جاذبية للمعصية عندك فالتهمت إيمانك شيئا فشيئا، وحينها أصبحت مفلسا وأمام ملائكة الرحمن أصبحت عاريا، فيرتفع ذكرك عند الله وقد أشهر إفلاسك الإيماني. كارثة وربي، كارثة وربي، حينها تكون من المنجذبين إلى التنكب عن طريق الله فنسمع عن ردتك، أو نسمع عن انقلابك، أو نسمع عن ضعفك، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا، ليكون إيماننا كالجبال الراسيات. أيها الإخوة، بين الصنفين، بين الطرفية، نجد طرفا ثالثا، إنه متذبذب، يميل إلى هؤلاء تارة وإلى هؤلاء تارة أخرى، وأحيانا يرضى هذا الصنف بأن يظل على حاله، أن يظل إيمانه باهتا ليس فيه أي نوع من أنواع حياة المؤمن، يريد أن يظل صورة بلا سيرة، يريد أن يظل صورة بلا سريرة. وهذا قد ضعفت مناعته، ونخشى عليه أن يلتحق بالصنف الأول. من أي الأصناف الثلاثة أنت؟ الجواب عندك، فإياك أن تخادع ربك، أو أن تظن أنك خادعه، فربك سبحانه قد أحاط بك علما. أيها الإخوة، إننا بحاجة أن نوصف حال الفتور والانتكاس، لعل أحدا يكون غافلا عن توصيف هذا المرض، فيكون مصابا بهذا الفيروس الخطير وهو لا يدري أنه مريض بكنسر إيماني، بسرطان اغتيال الإيمان. يبدأ حالك حينما تستشعر فجوة بينك وبين الدين، حينها تحس بأن قلبك قاسي، تنظر إلى عينيك فلا تجد للبكاء سبيلا. إذا خلوت في أحط أحوالك لا ترى الله عليك رقيبا. إذا وجدت هذا فاعلم أنك الآن مصاب بالتآكل الإيماني، بس لسه ما وصلناش للفتور فالانتكاس. وهذا نذير، لمبة حمراء توقد كل دقيقة تقول لك أنقذ إيمانك، إيمانك في خطر. الكلام لك أيها الملتحي، الكلام لك أيها المعمم، الكلام لك يا اللي بيقولوا عليك في الشغل شيخ أنت، الكلام لكم للكبير والصغير، لمبة حمراء تقول لك أفق. لا يأبه صاحبنا، يمني نفسه ويعدها إنه استجاب لنداء الشيطان فلم يفق، يمني نفسه أنه سيعيش لرمضان، وإن عاش لرمضان ليرين ربه منه شيئا، فيأتي رمضان ويخرج رمضان وصاحبنا على هذا الحال بل في أحط دركاته. فنسمع بعد رمضان أن بعض المتدينين يشكون الفتور، ووالله حينما أستمع إلى هذه الكلمة أضحى يضحك ضحكا كالبكاء. هل قدمت شيئا لنقول أنك تفطر بعده؟ إنك مسكين، في عرف العباد لست عابدا، في وصف الزهاد أبعد الناس، في العلوم أجهل الخلق. إذن فعلى ما يكون فتورك؟ ثم بعد ذلك تبدأ الدركات بعدها، وقبل أن يعلن صاحبنا هزيمته واستسلامه تبدأ الخطوات الشيطانية، تآكل إيماني ثم حصول برود إيماني. دور هذا البرود أن يعطل تروس الإيمان في قلبك، ثم بعد ذلك يكون الاستدراج للتوسع في المباحات، ثم لإهمال المستحبات، ثم في النكوص عن الفرائض والواجبات، ثم في الإتيان بالمكروهات فالمحرمات. حينها يصل صاحبنا إلى أزمة نفسية، يأتيه شيطانه فيقول له: أنت منافق، أنت منافق. يقول هكذا: أنت منافق. ما الحل لأنجو من النفاق؟ ينصحه شيطانه وهو كذوب فيقول له: دع النفاق، دع التزيي بزي الصالحين، واهجر فراش المؤمنين. وحينها يشهر صاحبنا انتكاسه وإفلاسه، فيكون كأختنا التي مكثت 13 سنة، ثم لما انقلبت إلى الأسوأ من الأول. إن الشيطان أعطاها مصلات تحميها من الإيمان، تجعلها أبعد الناس عن قضية التدين والعودة والأوبة. ولا أحكي عن شخص فالقلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء، وإنما أشخص حالا يمثل قاعدة مضطردة في من ارتد وانتكس. أيها الإخوة، هذا وصف دقيق لمظهر الخواء الإيماني الذي تعاني منه أنت. ولأنني تعبدت لله بمصارحتك ومناصحتك، فإني أحب أن أصدقك القول: إنك إن تركت نفسك حتى تصل إلى آخر الطريق فإن الرجوع ليس سهلا. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن للشيطان خطوات يسبق بها العبد، فإن سابقه العبد قال الشيطان: ليس لي عليك سبيل، وإلا قطع الطريق فحال بينه وبين السبل. معاشر الإخوة، خطاب صادم ولكنه مهم، خطاب حقيقي لمن يظن نفسه على شيء، لمن أصيب بغرور التدين. حتى إن صاحبنا يأتي إلى الجمع فيظن نفسه فوق النصح والتذكير، لهذا أردت من على منبر رسول الله أن أقول لكم إن الفتور كارثة ومصيبة لا بد وأن نسعى لحلها. وقد جاهدت نفسي لأكتب شيئا من علاج الفتور يكون بمثابة ورقة عمل يمكنك أن تقوم بتفعيلها أنت. فالخطاب لك ليس لغيرك، الخطاب لك يا من تحسب نفسك شيخا لمجرد تدين ظاهر، أقول لك أولا اعلم أن الثبات ليس إنجازا شخصيا بل هو محض منة الله عليك. هل أنت خير أم رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه بقوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أيها الإخوة، سلوا الله الثبات في أيام عسرة جففت فيها منابع الإيمان، لم يعد لك مثبت إلا الله، لم يعد لك مثبت سوى الله، فسل الله أن يثبت قلبك وأن يحفظك من بين يديك ومن خلفك. ثانيا، اعلم أن الفتن التي تموج بك وبيه وبأخيك وذويك وأصحابك ورفاقك والمسلمين عموما أمر قدره الله تعالى لحكم عظيمة، منها إظهار حقائق النفس للعيان، وهذه فضيحة كبرى أن تفضح نفسك قبل يوم الفضيحة الأكبر، أن تعرى في دنيا الناس قبل أن تأتي يوم القيامة، قبل أن تأتي يوم القيامة فتنظر فتجد فضيحتك أمام الخلق أجمعين. أفق أيها المستور بستر الله، فإن ربك قد يستر على ما لا يحب ولا يرضى. قال ابن الجوزي رحمه الله ورضي عنه وقد وقف يوما يخطب الناس فوجدهم قد زادوا على 100,000، فحلق إلى السماء فدمعت عيناه ثم قال اللهم استرني ونجني وانفعني وانفع بي لهم لا لي، حتى لا يقال دل عليك وهو أبعد الناس عنك. ثالثا، سقوط الإنسان في حمأة الشيطان لا يعني هزيمة الفكرة ولا هزيمة المعتقد ولا هزيمة الدين. كثير من هواة الترند، كثير مما يسمون بدعاة الميديا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها لحادثة جزئية أو حادثتين، تفلت فلان وتفلتت فلانة، ولكن لم نجد مثل هذا المأتم والعويل على عشرات بل مئات بل آلاف انتكسوا في أعقاب النكسة الكبرى التي مرت بها أمتنا، لم نجد لهؤلاء كلاما. فتعجبت من هذا الصنيع وسألت الله أن يسترنا وأن يحفظنا وأن يجنبنا مضلات الفتن. رابعا، اعلم رحمك الله أن تطهير نفسك من رواسب الجاهلية سبب ثباتك، وأنه من انتكس من الناس إلا لأنه غفل أو أقعده الشيطان عن الإحاطة برواسبه الجاهلية، فلم يدرك حقيقة مرضه التي أصابت قلبه. وهنا لم يستطع صاحبنا أن يستنقذ نفسه من رواسبها، ولا أن يقوم بتحجيم هذه الأمراض فضلا عن مداوات الأخطر منها. رواسب الجاهلية كثيرة، أفردت لها 4 محاضرات سأذكر أسماءها بعد الصلاة لإخواننا لعلهم ينتفعوا بشيء منها، فتكون نافعة لي في قبري ونافعة لكم في حياتكم وقبوركم. ثم بعد ذلك أقول خامسا: إياكم والأمن من الانتكاس. كثير من أنصاف المتدينين، كثير من هؤلاء المساكين يحسبون أنهم أبعد الناس عن الانتكاس، وأنا أقولها لك بصراحة: الفارق بينك وبين فلان الذي أشهر إفلاسه الإيماني أنه عرض للفتنة فانجذب قلبه لها، وحينها انفجر فأعلن انتكاسه وإفلاسه، بينما أنت حفظك الله وستر عليك فلم تتعرض لشيء من الفتن وضغط الواقع وفساد البيئة التي أحاطت بعبد الله المنتكس، فاحمد الله وسل الله العافية. وإياك أن تأمن الانتكاس، إياك أن تأمن أن تموت وأنت مفرط. إن أبا بكر الصديق المبشر يقول: لو أن إحدى قدمي في الجنة لا آمن مكر الله. وأنت تنام ملء عينك وتأكل ملء بطنك وتشرب ملء فيك وتضحك وتسخر وتهزأ وتعبث، تظن أنك من الناجين الأولين الفائزين. لسان حالك: إما دخلناش الجنة مين اللي هيدخلها؟ مسكين يقيس نفسه على جاره المفرط وعلى صاحبه المضيع، ولا ينظر النظرة الشرعية التي عناها الشارع الحكيم حين قال نبينا: إذا نظرتم، أي إلى الدنيا، فانظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فقام إخواننا بسبب فساد الواقع بجعل الآية معكوسة، فنظروا للمفرطين فحسبوا أنهم إن قاموا ببعض الواجبات أو بعض الكمالات أنهم من الصديقين أو من المصطفين الأخيار. وإن عرضنا حالهم على واقع أئمة المسلمين سلفا وخلفا سنجد أنه من المفلسين. فانتبه، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، سادسا، تعلم مداخل الشيطان. إنك إن تعلمت مداخل الشيطان ستتفهم السبل التي منها ينفذ إليك شيطانك. إن الشيطان بطيء ملحاح لا ييأس، إن الشيطان بطيء ملحاح لا ييأس، وقد جرب الملايين قبلك ففهم مفاتيح النفوس وعلم كيف يعبث بالنفوس وعلم كيف يأخذ بتلابيب القلوب إلى دركاته فيجعلك في أحط المنازل عند الله. تعلم مداخل الشيطان، اقرأ في هذا الباب، ولكني لا أحب القراءة، ستهلك ستهلك. اقرأ قبل أن تهلك، لن تجد أرفق بك منك ولا أعلم بحالك من ذاتك. فاقرأ، اقرأ تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي، اقرأ مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم، اقرأ مكائد الشيطان للإمام ابن أبي الدنيا، اقرأ لتتفهم سبل دخول الشيطان وتسرب شبهاته إليك. ثم اقرأ نقيض ذلك، اقرأ طرق الثبات ونماذج الثابتين. بعض المتدينين أصيب بالهلع في الفترات الماضية، بدا هذا الهلع جيدا في تعليقاتهم في كتاباتهم. وأنا أقول لك، إذا ذكرت نماذج المنتكسين وهم كثر، هم كثر، أنا أتعجب أن عم رسول الله يقف عند رأسه أحبابه وإخوانه ويقف عنده رسول الله يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ويقف أبو جهل ومن معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا يزال رسول الله يعرض مقالته، ولا يزال هؤلاء يعرضون مقالته حتى أعلنها صريحة فقال: بل على ملة عبد المطلب. إنه من نافح عن محمد فلم يسلم محمدا، إنه جاهد ودفع ثمن ذلك من مروءته وعزته وشرفه في قومه، ولكنه أبى أن يقول كلمة النجاة. هذا عم محمد، فكيف بنماذج نقرأها كقاسم أمين، كالعصيمي، كالممثل فلان، كالداعية فلان، كالأخ فلان؟ هناك نماذج كتب الله تبارك وتعالى أن يجعلها عبرة للخلق، وهذا قضاء الله المبرم ولا راد لقضائه وقدره. فاحذر أن تكون أنت من يتعظ الناس بذكر سيرته، فالسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ الناس به. ثم أقول ثامنا، احرص غاية الحرص أن تجنب الصف الإسلامي الاختراق العلماني الشيطاني. إن هؤلاء أتباع إبليس، إن هؤلاء قوم وكلوا بإضلال الخلق فجعلوا رزقهم أنهم يكذبون، إن هؤلاء يريدون الشماتة في الإسلام، يريدون نزع التدين من قلوب المتدينين، ووالله لو استطاعوا لفعلوا. فإياك أن تشمت بنا الأعداء، إنهم يجلسون في مكاتبهم يتندرون علينا بسببك أنت. يا من إذا خلوت شاهدت فيلما إباحيا ثم تزعم أن ظاهرك التدين، يا من أعلنت إفلاسك فصرت مشروع إضلال لا مشروع هداية، إنهم يستغلون الحدث لضرب الدين ولنزع التدين من الناشئة الصغار. فاتق الله، فاتق الله، الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك، الله الله أن يؤتى دين محمد من قبلك، الله الله أن نرى خلقا يفتنون بسببك. فاتق الله، وإياك أن تكون رأس ضلال. تاسعا، لا نجاة لك إلا بالاستمساك الصادق بالوحي كتابا وسنة. إن عدوك الآن استطاع أن يسطح ديانتك، إن عدوك الآن استطاع أن يجرف عقيدتك، إن عدوك تسلل إلى صفوفك بما يعرف بأسلمة العلمنة، فإياك أن تكون سببا في هذا. فاستمسك بالذي أوحي إليك وكن على يقين مطلق بصحة ما أنت عليه، فالحق واحد لا يتعدد بخلاف الأباطيل. عند الإمام أحمد بإسناد حسن قال ابن مسعود: خط لنا رسول الله خط، قال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وعن شماله خطوط، قال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أخيرا، الدعاء الدائم أن يثبتك ربك وأن يحفظك وأن ينجيك. وقبل أن أنزل من على منبر رسول الله، أنصحك أخي الفاضل، إن وجدت منتكسا مرتكسا تنكب طريق الهداية، أن تحنو عليه وأن ترفق به، فهو لا يزال أخا لك في الله، له حقوق الإسلام العامة. ثم إياك أن تقول قولة القانطين اليائسين الشامتين: إن فلانا خرج ولن يعود. مش بتاعتك، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. ثم نقول لإخواننا الشامتين في إخوانهم المنتكسين المرتكسين: تفهموا نفسية المنتكس. المنتكس يعيش صراعا داخليا أوليا فور إعلان انتكاسه، فإن حنى عليه إخوانه واجتهدوا في إعادته إلى صف التدين يرجى أن يعود وأن يؤوب، وإلا فسيكون الشامتون عونا للشيطان على أخيهم. فإياكم أن تحسنوا الظن بأنفسكم وأن تسيئوا الظن بإخوانكم، فإن ذنوبكم عندكم يقين وإن ذنوب الغير شك، ولا يقدم الشك على اليقين. إياكم والتشهير بإخوانكم من المنتكسين، بل عليكم بالستر والاحتواء، فإنه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم عليكم أن تجتهدوا في تعلم كيفية التعامل مع المنتكس. لي سلسلتان أرجو من كل إخواننا أن يتابعوها. سلسلة بعنوان ثبت قلبي، ستجدونها على اليوتيوب، وسلسلة أخرى قمت بها بعد رمضان بحول الله وطوله ومدده وقوته وتقديره قبل إشاعة هذا الذي أشيع عن انتكاسة فلان وارتكاسة فلانة. تلكم السلسلة بعنوان استعادة ضبط المصنع، أقصد بذلك استعادة قلب منتكس. اجتهدوا في تعلم كيفية التعامل مع أنفسكم ومع ذويكم وإخوانكم. ولشيخنا صالح العصيمي كتاب رائع أحض عليه، يقال له أخبار المنتكسين، آخر فصل فيه كيفية التعامل مع منتكس. وأيضا للشيخ أبي علاء محمد حسين يعقوب مبحث طيب بعنوان إلى الهدى ائتنا. تعبدت لله على منبر رسول الله في عشر الخير في أفضل أيام الدهر بعبادة المناصحة والمصارحة، فاقبلوا نصحي واقبلوا صراحتي، فإن وجدتم شدة فهي شدة الإبن حين يخشى على أبيه الهلكة، وشدة الأخ حين يخاف على أخيه الضلال. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. نصحت إخواننا في القاهرة لأنهم الطليعة، فثباتهم ثبات لإخوانهم في الأقاليم، وانتكاستهم وارتكاستهم ضربة قاضية للمتدينين. فإياكم أن تشمتوا بنا الأعداء، أثبتوا على الحق فأنتم والله على الحق، ولو كشفت لكم الحجب لعلمتم مقدار هذا الخير الذي من الله عليكم به. نسأل الله أن يثبتنا على الحق. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم نج قلوبنا من الزيغ، ونج نفوسنا من الهلكة. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك يا رب أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نسألك في عشر ذي الحجة أن تثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك ثباتا على إيماننا ويقيننا وعباداتنا وتعبدنا لك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، عليك متوكلين، إليك منيبين مخبتين. فرج الكرب عنا، فرج الكرب عنا وعن أمة محمد، فرج عنا ما نزل بنا وما نزل بأمة الإسلام. أنقذنا وأنقذ بلاد الحرمين وأنقذ بلاد المسلمين، احفظ أمة محمد يا رب العالمين. من أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا ودعاتنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. إني سائل أخا في هذه الجمعة انتفع بكلمة من كلماتنا أن يدعو لعبيده الفقير بالثبات، وأن يدعو لعبيده الفقير بالفتح في الدين والدنيا والآخرة، وأن ينجينا وذرياتنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا من الحور بعد الكور. اللهم آمين. أقم الصلاة.